يرون أن موضعا خيرا لهم من هذا الموضع، ولذلك قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فهم لا يريدون أن يتغيروا منها، ولذلك كما أخبر المصنف لا يتحولون عنها لأن نفوسهم لا تتشوف ولا تتطلع لغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.